الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونعيش مع حلقة جديدة، ونعيش مع باسم كنحية. الاسم جميل والله، والعيشة معاه جميلة. باسم كنحية كل يوم بنقول باسمك يا عزيز نحية، باسمك يا قوي نحية. والآن واليوم نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى، الكريم سبحانه وتعالى. الكريم، باسمك يا كريم نحية. الحقيقة يا جماعة الحلقة النهاردة فيها رسالة. فاكرين في حلقة العزيز؟ اوعى تذل نفسك. فاكرين في حلقة الحق؟ قول الحق وعيش بالحق وموت بالحق، واوعى تقول غير الحق. النهاردة في حلقة الكريم في رسالة يحملها هذا الاسم. اوعى تذل نفسك، مش بمعنى الذل اللي قلناه في العزيز انك تذل نفسك. الذل في حلقة العزيز ان حد من براك يذلك. في حلقة العزيز انت عبد العزيز، اوعى تذل نفسك، اوعى تذل نفسك لحد. انما في حلقة الكريم الرسالة اللي احنا عايزين تقولها، اوعى تذل نفسك بنفسك، اوعى تذل نفسك بنفسك. ايه العلاقة الرسالة دي بالاسم ده؟ اصل هو كرمك قوي، اصل انت مكرم قوي، انت غالي قوي، انت غالي. اوعى تذل نفسك. ازاي وايه الموضوع هنعيش معاه؟ بس تعالوا الاول نبدا مع اسم الله الكريم. بس خليك فاكر هدف الحلقه، وخليك فاكر الرساله، والرساله دي مهمه قبل ما ينتهي رمضان ونعيش معاها. وعشان كده اخرنا الحلقه دي لنهايه رمضان. اوعى تهين نفسك بعد رمضان، اوعى تهينها بمعصيه، اوعى تهينها بشيء يخدش اخلاقك. اوعى تبيع اخلاقك، اوعى تبيع نفسك، اوعى. اسم الله الكريم. الكريم يعني ايه الكريم؟ الكريم جاء في القرآن ثلاث مرات. قول الله تبارك وتعالى مرتين بمعنى الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والمرة الثانية ومن كفر فإن ربي غني كريم. والمرة الثالثة جت في أول سورة نزلت في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. جاءت باسم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الكريم الكريم الكريم. لاحظ كلما ذكر الكريم هتجد معاها تكريم للإنسان. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أنت مكرم من الكريم سبحانه وتعالى. وانظر للثانية، يا أيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هناك ارتباط ما هنقرب ونحكي. يعني إيه كريم؟ يا جماعة الناس نفهمها عن كلمة كريم قبل ما نتكلم عن الله الكريم، تعالوا نتكلم كلمة كريم. الكرم، الكرم عند الناس دايما مفهوم الناس محدود لكلمة الكرم، العطاء المادي. يقول لك ده كريم يعني بينفق بسخاء، طبعا هي منها، بس كلمة الكرم أكبر من كده بكتير. كلمة كريم أكبر من كده بكتير. تلاقي البنات عند الجواز تقول لك أنا من مواصفات اللي عايز أتجوزه يكون كريم، هي تقصد ما يبقاش بخيل. تقول لها يعني إيه كريم؟ تقول لك ما يبقاش بخيل. صح، ما هو ده جزء منه، العطاء السخاء. بس هو ليه احنا نظرتنا على الكريم؟ يا جماعه كلمه الكرم في اللغه العربيه اكبر من اللي احنا بنقوله بكتير جدا جدا جدا. عارف الكرم في اللغه العربيه مفهوم اشمل واكبر بكتير من مجرد الكرم النادي. الكرم اسم جامع لكل ما يحمد. تاني، خلي بالكوا قصدينا اللي احنا ننطلق منها للاسم، اسم جامع لكل شيء يحمد. كل الصفات الحميده هي اسمها ايه؟ الاخلاق بنسميها ايه في اسلامنا؟ مكارم الاخلاق، صح ولا لا؟ مش دي كلمه مشهوره؟ طب اشمعنى خدنا بالنا من دي وما عملناهاش؟ يبقى الكرم اصله كل ما تحمد عليه، فمن هنا جت كلمه مكارم الاخلاق. فكل صفه جامعه للخير والنفع المتعدد يسمى في اللغه العربيه كرما. ومن هنا يبقى الاستهامه كرم، والصبر كرم، والحلم كرم، والانفاق والسخاء اللي احنا كنا قال احنا حددنا كل الكرم فيه جزء من الكرم. ويبقى الشجاعه كرم، ويبقى المروءه كرم، ويبقى الحلم على الناس كرم. مكارم الاخلاق فهي صفه جامعه لكل صفات الخير. كل ما تحمد عليه يكون كرم. اوعى تنسى هذا في الحلقة، هنروح له بعد شوية. اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى نفسك بنفسك. الحمد لله، بس خليك شكل معنى الكرم، ويبقى كل الصفات الحميدة هي الكريم صاحب الأخلاق الفاضلة، صاحب الأخلاق الكريمة. ولذلك يا جماعة تجد كلمة الكريم جاءت في إسلامنا في المعاني اللي بتحوي الخير كله. القرآن إيه؟ الكريم. إحنا بنقول كده ونسمي العنب كرم. ليه؟ لأن فينا المنافع والفوائد والخيرات المتعددة فسموه كرم. وبالقيس لما ألقي إليها كتاب سيدنا سليمان قالت إني ألقي إليها كتاب كريم. وامرأة ونساء الذين لما شافوا يوسف وأخلاقه جماله واشتماله على كل مكارم الأخلاق أم أيمين إيه؟ يعني الآية الشريرة فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. واخد بالك؟ يبقى كتاب كريم، قرآن كريم، ملك كريم، العنب سمي كرما، الأحجار كريمة. ليه؟ طب ايه؟ عشان نفرقها عن بقية الأحجار العادية اللي ما فيش فيها منافع متعددة وخيرات. النسب الكريم. قالوا يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فبقت كلمة الكرم، أنا كل ده بضرب لك أمثلة عشان تخرج من محدودية، من ان انت في دماغك ان كلمة الكرم محدودة، ده بينفق. لا، ده انسان كريم يبقى اخلاقه حلوة. ماشي يا جماعة؟ قرآن كريم يحتمل على كل الخير. وصل المعنى؟ الله كريم يبقى اسم جامع لكل ما يحمد الله عليه، لكل الخير. ايه ده؟ ده معنى كده ان اسم كريم يشمل كل الأسماء الحسنى. الله تبارك وتعالى من كرمه أنه رزق. واخد بالك؟ هربط لك الأسماء الحسنى. كل الحلقات اللي فاتت، معرفت ليه أخرنا الحلقة دي، كل الحلقات اللي فاتت ينفع تشتمل على الكريم. من كرمه أنه رزق، يبدأ بالإحسان إلى عباده فيعطيهم. من كرمه أنه عفو، يعفو عن عباده. من كرمه أنه غفور، يخطئ العباد. خلي بالك احنا بنتكلم عن اسم جامع، اسم يجمع كل صفات الخير، واسم يجمع كل الاسماء الحسنى. من كرمه انه وهاب، يعطيك الهدايا دون ان تطلب. من ها تقدر بقى تكمل؟ انت بقى كمل مع بقيه اسماء الله الحسنى. من كرمه انه مجيب تدعوه. ولذلك شوفوا الحديث النبوي عشان تعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا خائبتين. دي في اسم المجيد. احنا استخدمنا لما جينا نقول الحديث ده قلنا في اسم الله الايه؟ المجيد. لكن الحديث بيقول لك إن الله ايه؟ حيي كريم. أعرابي جاء إلى النبي يسأله فقال يعني من سيحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال النبي الله. فقال الرجل إن الكريم إذا قدر عفا فهو كريم في عفوه. والعرب كانت تفهم كده، تفهم ان كلمة كريم تشمل كل الخير. فالله كريم، كل ما يحمد وكل الخير منه سبحانه وتعالى. شفت المعنى وصلك لغاية فين؟ فمن اسماء الحسنى كل اسماء الحسنى. ولذلك يا جماعة احنا اخرنا زي ما بقولك لغاية اخر رمضان. ثم هو الاكرم، هي جات مرتين كريم ومرة الاكرم. فلا احد في الكون كريم في فعله وفي ذاته وفي عطائه وفي رحمته وفي عفوه وفي كذا وكذا وكذا مثل الله، فهو الأكرم سبحانه وتعالى. من هنا الفرق بين الكريم والأكرم. فلا يعني ما فيش إنسان هو الكريم المطلق سبحانه وتعالى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأكرم، الأكرم سبحانه وتعالى. يبقى أنت إحساسك باسم الكريم المفروض يكون إيه؟ لما تقول الكريم تتذكر معاه كل أسماء الله. ما كناش بنعمل الحكاية دي، ما كنتش بتحس أنت بالحكاية دي، ابدأ اعملها. بس خلي بالك كل الكلام اللي أنا بقوله لك دون، الكريم يبدأ بالإحسان إليك. الكريم لا يمن عليك بعد العطاء. طبيعة البشر لو ادالك يمن عليك شوية. الكريم لا يمن عليك بعد العطاء. الكريم لا يخيب أملك أبدا. أنت ممكن تروح لواحد كريم فتقف ببابه من البشر وتتذلل وتتذلل وتتذلل فيقول لك أنا أسف، فتتأكد أنه مش هيديك، فتعمل إيه؟ تسقطه من حساباتك، صح ولا لا؟ مش حصلت في حياتنا؟ في بشر عملنا معاهم كده. لكن الكريم سبحانه وتعالى استحالة يجعلك تصل إن أنت وجدت الأبواب مغلقة دائما ولا تفتح أبدا، مش ممكن، مش ممكن، لأنه كريم. الكريم لا يمن عليك. الكريم يبدأك بالإحسان قبل أن تطلب. على فكرة أنا براجع معاكم طبيعة الإنسان الكريم، ولله المثل الأعلى، طبيعة الإنسان الكريم، هتبص تلاقي كده لا يمن عليك. الإنسان الكريم يبدأ بالإحسان إليك قبل أن تطلب منه. الإنسان الكريم يذلك بعد الإحسان. مرة سيدنا علي بن أبي طالب جاء إليه رجل يسأله مسألة وكان مولع النور، فقال يا غلام اطفئ النور، اطفئ السراج. ثم قال ما مسألتك؟ فأعطاه المسألة ومضى. فالغلام بيقول له لما طفأت السراج يا أمير المؤمنين؟ قال حتى لا أرى في وجهه ذل المسألة. عالية قوي دي. سيدنا علي بن أبي طالب له لفتاة حديدة حديدة، يعني لما يقول لك لو قيل لي يوم القيامة سنطرق حسابك لأبيك وأمك لغفرت لأن الله أرحم بي من أبي وأمي، جابها إزاي؟ قالها إزاي دي؟ لما يجي واحد يقول له وطئ السراج علشان مش وهو بيطلب هيبقى محنز وهيبقى مكسوف، مش عايز احسسه ان انا شايف وشه. يا ايه ده؟ ايه الذوقيات دي؟ طب الله كريم. اقول بقى قول الله كريم. تخيل بقى انا ضربت لك البشر، ولله المثل الاعلى، يمن عليك، يذلك عشان يعطيك، يأدبك اه لانه رحيم، لكن يذلك لا. الكريم الكريم يبدأك بالإحسان قبل أن تطلب. أنت طلبت ليلة القدر ولا هو اللي عرض ليلة القدر؟ هو اللي يبدأ بالإحسان كده؟ لحن كتفك من فين؟ صحيح؟ الكريم هل بدأ يصل إلى قلبك معنى اسم الله الكريم؟ الكريم إذا اعتذر له يقبل، صح؟ في إنسان الكريم كده؟ فما بالك بالله سبحانه وتعالى. إذا اعتذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله. الناس لما تعتذر لها بعد شوية يقول لك يا أخي أعذرك سخيفة. وإحنا لما كنا لسه بنشتغل وإحنا لسه صغيرين إيه تعذر وعذر؟ فتلاقي يقول لك أعذرك سخيفة بايخة، ما تقوليش الأعذار دي تاني. الله تبارك وتعالى يقبل منك هذه الأعذار التي يراها البشر سخيفة. يا رب أصل أنا وحي، أنا وحي بس ماليش منك كريم. أنا عايزك كل ما تتأمل الكرم في الكون ثم تقول فكيف الله سبحانه وتعالى. عايزك كل ما تتأمل الجلال والجمال في الكون الكريم سبحانه وتعالى. هم قالوا على يوسف ملك كريم، الله سبحانه، رؤية الله سبحانه. ما هو كل ده، كل الصفات دي تدخل مع الكريم. يا جماعة أنت لما بتقف قدام منظر طبيعي في ساحل شمالي ولا في أوروبا ولا في جدة ولا على البحر ولا فين، تقول الله مش قادر أمشي من حلاوة من جمال المنظر، مش كده؟ طب لو رأيت سيدنا يوسف شكل الجمال خدوه، يا نهار أبيض إيه الجمال ده؟ طب لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا إيه الجمال ده؟ طب لما بتيجي قدام الكعبة لما جيت أول مرة في حياتك تشوف الكعبة، إيه الجمال والهيبة دي؟ طب لو دخلت جوه الكعبة، انا اول مره اصلي جوه الكعبه من الهيبه ما كنتش عارف ادعي، مش عارف اقول ايه، مش عارف ادعي من الهيبه والجلال. طب لو رايت الله سبحانه وتعالى، انا بقول لك المناظر الطبيعيه بتعمل في قلبك ايه، والكعبه لو رايت الله الجلال يعمل في قلبك ايه. فهو كريم في جلاله. الله لا اله الا الله. تحب الكريم ولا لا؟ شوقتك كده وحسيت بحب الله والكريم سبحانه وتعالى. طب انقلك نقله. كل اللي انا قلته ده الكرم العام، لكن في كرم خاص. كل اللي انا قلته ده، كل اللي انا ابتديت معاه، خلي بالك انا هقولك في هدف الحلقه، اوعى تهين نفسك بنفسك، اوعى تهينها. ليه؟ عشان الحته اللي انا جاي لها دي، ايه الحته اللي انت جاي لها؟ في كرم عام وفي كرم خاص. لمن؟ لك ايها الانسان. ايه الكرم الخاص؟ ما الكرم الخاص بيا؟ انت اغلى مخلوق، أنت أغلى مخلوق عليه. ولقد كرمنا بني آدم. لسان اللي بقوله القرآن هو اللي بيقول، يعني الكريم كرمك، اوعى تنسى نفسك يا عبد الكريم. الكريم اختارك من كل المخلوقات وقال لك انت وانا اخترتك، ساكرمك عن باقي المخلوقات، اوعى تنسى نفسك بعد ما كرمتك. هتقولي ازاي انت عايز ايه؟ اصبر جاي لك. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، في كلمة حملناهم دي، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مش تفضيل واحد، تفضيلا كثير كثير. انت مكرم، ارجوك استشعر هذا المعنى. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، تكريم خاص، الذي خلقك فسواك فعدلك. انتش منحني زي بقيه الكائنات، ارفع ظهرك الحمد لله. عشان كده وانت راكع بتوطي كل حركات الصلاه تقول فيها وانت بتتنقل منها الله اكبر، تكبيره الاحرام الله اكبر، وانت في السجود الله اكبر، الا وانت راكع. لما بترفع ما بتقولش الله اكبر، بتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ليه؟ كان ممكن تبقى مخلوق موطي زي كائنات اخرى مخلوقه موطيه. عدله الجسم دي محتاجه حمد. ما غرك بربك الكريم الذي سواك، شايف شكلك، شايف شكلك حلو ازاي عن بقيه المخلوقات، الذي خلقك فسواك فعدلك. الحمد لله على عدلة الظهر دي. كنت حمسي كده، لولا عدلة الظهر دي كنت هتنزل عشان تشرب لبن او ميه زي القطة. لولا المفصل، لولا تكوين الايدين، لولا الشكل دون اللي ادهولك، ما كنتش هتعرف تمسك الازازة وتطلعها وتشربها وتتعدل. اوعى اوعى تهين نفسك، ده انت كريم. الكريم سبحانه وتعالى جعلك كريم. وانت بقى يا مؤمن اخطر واخطر واخطر، اغلى واغلى واغلى. ازاي؟ انتوا عارفين الملائكه لما قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ايه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. مش كده؟ صح الايه؟ طب ما انا لو بفكر شويه كده بدماغي، طب ما الملائكه معاها، ما احنا فعلا قتلنا فيها وسفكنا الدماء، ما تبص الارض عامله ازاي. طب هو ربنا قال لهم ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو صحيح فيهم ناس كتير مش كويسين، بس الخير اللي فيهم يستاهل. شويه الرجال المؤمنين اللي هيبقوا عبيد الكريم ويحسوا دورهم وقد ايه هم غاليين ويحترموا هذه النفس اللي انا خلقتها ويقدروا نفسهم وما يهينوش نفسهم، الانبياء الاولياء الصالحين المؤمنين، الستات الطاهره العفيفه، الناس اللي بتصلح في الارض، الشباب اللي كله خير. عارفين اديكم مثل يا جماعه، عارفين اللي بيزرع، اللي حط 100 بذره عايز يطلع نخل كويس، طلع معاه في الاخر 20 وال80 برضه، بس ال20 دول هيجيبوا له محصول وفلوس، ده هو حاطط المية عشان يطلع ال20 دول. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ حاطط المية عشان يطلع ال20 دول، لان ال20 دول ابغض من المية، ما هو مش ممكن يطلع المية. عارفين بيض الطاووس بتحط 80 بيضة يطلع منها 15؟ طب الراجل يقعد يتعب ليه ويقعد يتابع البيض ويعمل مزرعة طاووس؟ طب اللي هيزرع النخل دول ليه؟ لما هيطلع 15 ويبوظ 80، لان ال 15 دول قيمتهم، الموضوع مش موضوع عدد، الموضوع موضوع قيمه. فربنا سبحانه وتعالى خلق البشر، بس المؤمنين دول قيمتهم غاليه قوي قوي. المثل ده خطير قوي. ده يفسر لك اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال اني اعلم ما لا تعلمون. محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم ويونس وإسماعيل وعيسى وموسى، الناس المؤمنين، الناس اللي بتقول، الناس اللي حاضرة اللي عايزة تقرب من ربنا، الناس اللي مريم حرم اللي بتطوف بالكعبة وبتدعي ربنا، المصلحين، الأولياء، الناس اللي صلحت في الأرض، الناس اللي اخترعت، الناس اللي عايزة تعمل حاجة كويسة لبلادها، الستات اللي ربت، هم دول مهما كان عددهم قليل دول خير الأرض، دول أكرم العباد وأغلى العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية بتقول لك إيه؟ أولئك هم خير البرية، دول أحسن حاجة في كل المخلوقات اللي موجودة على وجه الأرض. أنت كريم، أنت غالي، من كرمك، من كرمه سبحانه وتعالى، ومن كتر ما أنت غالي أسجد الملائكة لأبوك، كلهم أجمعون حتى جبريل، كله سجد، كله سجد لأبوك من كتر ما أنت غالي عليه، ومن كتر ما أنت مكرم طرد إبليس لما رفض يسجد لأبوك، من كتر ما انت غالي عليه خلقك بيديه. يقول الله تعالى: قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. من كتر ما انت غالي عليه نفخ فيك من روحه، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الايه دي فيها ثلاث تكريمات: سويته، جملته، نفخت فيه من روحي. تخيل التكريم. التكريم الثالث: قعوا له ساجدين. انت مكرم. في سورة في القرآن يا جماعة كلنا بنقراها وما حدش حاسس بيها، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني إيه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ يعني الدعاء ده معناه إيه؟ وإيه علاقة التين بالزيتون بجبل الطور اللي سيدنا موسى جاله الوحي عليه، وإيه علاقته بمكة اللي إحنا فيها؟ خلي بالكم يا جماعة، لا لا لا، التين والزيتون ده مش أكل، مش رمز الأكل، ده رمز المكان. اللي هو ايه ارض التين والزيتون؟ فلسطين. ده ربنا بيقسم باطهر ثلاث اماكن في الارض. انت هنا بتقرا التين والزيتون مش واخد بالك. وحق الثلاث اماكن الطاهره العظيمه النقيه في الارض، وحق فلسطين، وحق جبل الطور، وحق مكه، انا خلقتكم في احسن خلقه. حد قرا الصورة دي كده قبل كده؟ لكن لما أهان نفسه وما احترمش نفسه ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دي صورة التين والزيتون. شوف صورة الضحى والضحى والليل إذا آسف صورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بص كده تركيبة الصورة عاملة ازاي. انت عارف المدرس اللي دخل الفصل، ولله المثل الأعلى، يا أحمد، يا حسين موجود، يا علي موجود، يا إبراهيم موجود، لكن انت بقى يا خالد انا ليا معاك كلام مهم قوي قوي قوي. يبقى دول كلهم موجودين، بس خالد وضعه ايه؟ بص بقى كده: والشمس وضحاها، اللي بعده، والقمر إذا تلاها، اللي بعده، والنهار إذا جلاها، اللي بعده، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، لكن أنت بقى أنت غالي قوي. وبقيت الصورة كلها رغم الصورة اسمها الشمس، بقيت الصورة كلها تتكلم عليك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوفوا، طب هو كان بيتكلم عن إيه؟ بيقولك أدي مخلوقاتي أهس تلاها، اللي بعده اللي بعده اللي بعده، لكن انت غالي قوي. انت واخد بالك احنا مخلوقين من ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا احنا مخلوقين من تراب وميه. مش دول العنصرين اللي مكونين احنا منهم؟ نفخه من السماء وتراب وميه. اشمعنى تراب وميه؟ يعني اشمعنى ربنا خلقنا من تراب وميه؟ طب ليه مش حديد عشان نبقى ضد الصدمات مثلا؟ ليه من معدن الحديد؟ ليه مش من مطاط عشان ابقى ضد الكسر؟ يعني طيب يا ام ما حدش يلويني. ليه من تراب وميه؟ اصل التراب والميه أطهر وأنظف وأنقى عنصرين في الوجود. المية تغتسل بيها وتتوضى بيها وتنظف كل حاجة بيها، ولو ما لقيتش مية تتيمم بالتراب وتصلي على التراب وتنظف بالتراب. المعنى إيه؟ أنت نقي قوي، أنت طاهر قوي، أنت نظيف قوي. ما توسخش ما ظهر، ما تنجسش ما ظهر. أنت صحيح من تراب ومية، بس بنفخة السماء ارتقيت قوي. انت اخر موجود مخلوق جيل الوجود صحيح، بس علشان زي ما البيت بيعد لاستقبال الساكن، كل المخلوقات اتخلقت وانت اخر مخلوق خلق. مش ادم اخر واحد خلق في المخلوقات؟ عشان كده الخلق ابتدى بالقلم، اول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى القلم، فقال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، واخر مخلوق الانسان اللي هيستخدم القلم فيصلح بيه ويعمر بيه. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انت غالي قوي. الكون عامل زي شجره وانت الثمره بتاعته. صحيح انت اصغر المخلوقات حجما، لكن انت بالعقل والشعور والاحساس والعاطفه ونفخه السماء المخلوق الصغير ربنا قال له كل الكون مسخر ليك. وذللناها لهم، الارض مذلله لي ذلولا، شوف كلمه ذلولا، الانعام وذللناها لكم. انت ايه؟ انت مش واخد بالك انت مين ولا ايه؟ تخيل، تخيل فصل فيك لمزه والمدرس في واحد اغلى واحد، لا بلاش فصل فيك، ملك عنده عبيد، في عبد أغلى عبد عنده، وكل العبيد الآخرين يقولوا يا أختي تختار الخليفة كان نفسنا احنا، الملائكة كان نفسها، ونحن نقدس بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كنا احنا، وإبليس كان نفسه أنا خير منه واختارك أنت. تخيل كل العبيد بتقول يا بخته وأنت مش واخد بالك. هو فين؟ هو في أنام بأكل وبشرب وبنام زي لا مؤاخذة بقية الكائنات الأخرى؟ مش باكل وبشرب وبتجوز وبخلف وبموت؟ انت كريم. اخوانا ارجوكم، معنى الكريم المعنى العام كل خصال الخير، المعنى الخاص الذي كرمك. ولقد كرمنا بني ادم، انت مكرم، ارجوك اوعى تصغر نفسك، اوعى تصغر نفسك بالمعاصي بالذل بالاخطاء بالكذب بالفواحش بالسرقة بالغش بالرشوة بالنفاق للرؤساء. خليه اوعى في نفسك، اوعى، انت مكرم، انت غالي قوي، انت اغلى حاجة في الدنيا، ارجوك ارفع راسك، ده هو رفع لك راسك لوحدك، هو سبحانه وتعالى رفع راسك، هو فخم الكائنات تلاقي الطفل الصغير في الفلاحين يمسك البقرة ويسوقها مذللة، مذللة، مين اللي قالها تسمع كلامه؟ مذللة، مذللة ليكوا، الكائنات مذللة ليكوا، ازاي بنصطاد السمك؟ لو السمك بيرجع بظهره ما نعرفش نصطاده، مصمم هو عشان انت تصطاده. وذللناها لكم، خلقها لكم، في آية في القرآن بتقول على الأنعام خلقها لكم، مخلوق عشانكم، أنت أغلى حاجة في الدنيا، أنت خلاصة الخلق، أنت الخلاصة، عشان كده جيت اخر واحد. انت اختصار الكون، اختصر الكون زي ما اختصر القران في الفتحه، اختصر الكون فيك. انت النموذج، حط فيك اختصار عظمته في الكون جعلها فيك. انت كريم مكرم من الكريم سبحانه وتعالى، اوعى تهين نفسك. يا اخوانا الحلقه دي مهمه قوي لبعد رمضان. زي ما كرمك وزي ما بعت لك رمضان عشان يرجع لك عزتك بنفسك، اوعى تهين نفسك يا اخي. اسال الله تبارك وتعالى ان المعنى ده احنا هنشرح اكتر ازاي اوعى تهين نفسك. بس المعنى كبير ومهم، الكريم سبحانه وتعالى العظيم، الكريم في كل ما هو خير، والكريم الذي كرمك، اوعى تهين نفسك. تعالوا نكمل بعض الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكريم سبحانه وتعالى، ملخص الكريم، كلمه الكرم كل اسم جامع لكل صفات الخير، مش كرم العطاء بس، كل اسمها مكان من الاخلاق. وقلنا بقى كتاب كريم وقران كريم وكرم وقلنا ان اسم الله الكريم اسم جامع لاسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، تجمع اسماء الله الحسنى كلها. واضح المعنى وقلناه، قلنا لكن في معنى خاص للكريم. ايه هو المعنى الخاص؟ الكريم الذي كرمك فاختارك من المخلوقات وقال اني جاعل في الارض خليفه، فأن فخر كل المخلوقات للخليفة، وخلقه آخر المخلوقات علشان يكون كل شيء أعد لاستقبال الخليفة، وقال له كل الكائنات مقيدة تتحرك بقيد، الشمس والقمر والنحل والنمل، وانت حر يا كريم، انت حر تفكر وتبدع وتفعل ما تشاء، ولكن اعرف أنك عبد الكريم. وصد مكارم الأخلاق وجعل الأخلاق وكرم الأخلاق الأنبياء تعلمهولك والكتب السماوية تعلمهولك علشان تفضل إنسان كريم. إيه ده؟ إيه الرفعة دي؟ وخلق الجنة ليك، وجعل الملائكة تحرسك في الدنيا وتخدمك في الجنة، لأن أنت المخلوق المكرم، أنت لما تقرب منه تعلو عن الملائكة، ولما تبعد عنه أفسد ساحرين. تخيل شجرة أنت الثمرة بتاعت شجرة الخلق، فالثمرة معصبة، فالشجرة كلها بتتبرأ منها. عايز توصل بإيه؟ عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن المعنى الخاص أوعى تنسك. أهمها إزاي؟ تقصد إيه؟ خلينا أقولها لك بشكل أوضح يا جماعة، يعني إيه أقصد إيه بكلمة أوعى تنسك؟ أنت بتحب نفسك؟ يعني إيه بحب نفسك؟ ما أقصدش إنك أمين. خلي بالك بتحب نفسك لها معنيين، معنى سلبي إنك أمين، ومعنى ثاني حلو قوي. أنا أيوه بحب نفسي. بحب نفسي لأن دي اللي ربنا خلقها. بحب نفسي لأنها مكرمة. بحب نفسي لأن الكريم سبحانه وتعالى أودع في نفسي في الغريبة بتاعتي حاجة اسمها تقدير الذات. أيوه بحبها. بحب أشوفها محترمة. أنا شخصيا بحب نفسي، أيوه بحب ده. بحب أشوفها غالية. بحب أشوفها محترمة. بحب أشوفها مقدرة. أصل دي غريزة. علماء النفس بيقول لك إن الإنسان عنده ثلاث دوافع أساسية في الحياة. ثلاث غرائز أساسية. بترتيب: غريزة الطعام والشراب، وغريزة الجنس، وغريزة تقدير الذات واحترام الذات. غريزة تحقيق الذات، عايز أحقق ذاتي. طبعًا إحنا عارفين الغريزة الأولى الأكل والشرب. وعارفين الغريزة الثانية غريزة الجنس. لكن للأسف ناس كتير مش واخدة بالها إن دي غريزة جواها. أنا عايز أبقى محترم. أنا عايز أحس إن الناس بتحترمني. الكريم سبحانه وتعالى حط فيك الغريزة دي زي غريزة الأكل والشرب وزي غريزة الجنس. ليه؟ عشان تبقى عاملة أنت جواك شهوات. عشان تبقى عاملة زي سياج حواليك بيحميك من الشهوات، كل ما تيجي تعمل شهوة غلط في اتجاه غلط، بس أنا عايز أبقى محترم. أنا عايز الناس تقدرني. فحط جواك ما خلتش مش فارقة معاك. في ناس مش فارقة معاها لما أهانت نفسها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه لما أهان نفسه أسفل سافلين. أنت بقى بتحب نفسك؟ قول آه. وقول لنفسك كده أيوه أنا بقى مش بالمعنى السلبي إن أنا أناني. بالمعنى الإيجابي أنا بقدر الناس دي. أنا عايز أبقى محترم. أنا مفيش حد فينا يا إخوانا، مفيش حد موجود هنا أو بيتفرج علينا هنا إلا وبيعتز بإنجازاته، بتاريخه، بتاريخ عيلته، صح ولا لأ يا إخوانا؟ بإسمه، بإسمه. مفيش حد فينا إلا وبيجاري أخطاءه وفشله، لأنه عايز يقدر، عايز يحترم، عايز تقدير. دي غريزة زي الأكل والشرب. أنا عايز أقدر، عايز الناس تقدرني. مفيش حد فينا يا اخوانا الا بيخاف من الفضيحه ويحب السحر. عشان دي، عشان الغريزه اللي ربنا حطها دي سياج حواليك يحميك. عشان انت جواك شهوات، وعشان انت الخليفه، فلازم الخليفه قدام بقيه الكائنات وقدام بقيه البشر يبان ان هو مترفع. طب هيترفع ازاي؟ يبقى نحط جواه غريزه زي ما جواه غريزه الشهوه، جواها غريزه مضاده. النفس اللوامه دي هتيجي منين؟ غريزه مضاده. ايه الغريزه المضاده؟ انا عايز ابقى محترم، انا عايز تقدير الذات، انا عايز تحقيق الذات. فاهمين المعنى ده يا اخوانا؟ طب مين اللي غرس دي؟ الكريم. ليه مرتها الكريم؟ عشان يقول لك انت مكرم، ما تهينش نفسك. ده انا هحط فيك غريزه، الغريزه دي تخليك دايما عايز تحس انك محترم، ومش عايز حد يشوفك مش محترم. حتى ولادك، حتى مراتك، حتى مراتك وهي جنبك في السرير عايزها تبقى حاسه انك محترم. حتى الموظف الصغير، حتى البني ادم اللي في الشارع اللي ما يهمكش، انت عايز تبقى محترم. دي غريزه. ايه رايك في الكريم؟ كيف غرز فيك هذه الغريزه؟ كريم ولا مش كريم؟ تحبه على دي ولا لا؟ الكريم الذي غرز فيك هذه الغريزه، الكريم يا اخوانا، الكريم معك انت شخصيا، يعني كرمك واختارك عن بقيه المخلوقات، وقال لك انت المسؤول عن الارض، ومش كده وبس، وقال لك حميزك، مفيش بني ادم زي التاني، انت متميز حتى في ذاتك. البصمه مختلفه، واللون مختلف، والصوت مختلف، والشخصيه مختلفه حتى عن ابوك وامك، والبصمه مختلفه، وفصيله الدم، وانت مميز. وكمان هحط فيك غريزه عايز ابقى محترم. اوعى تهين نفسك يا اخوان. ما وصل المعنى اللي انا عايز اقوله؟ دافع احترام الذات مهم قد ايه؟ طب انا عايز اقول ايه؟ بقول الكلام ده ليه؟ عايز اقول لك ان ساعه المعصيه اللي بيحصل بتفقد قيمه نفسك من عينيك. عارفين ايه الكبائر؟ سمي الكبائر في بعض الاقاويل ليه سميت كبيره؟ اسمها دي اسمها كبيره لانها اكثر حاجات فيها اهانه لنفسك، اكثر حاجات تسقطك. انا عايز اديكم امثله عشان تبقى الامور اوضح. ما فيش شاب بيشرب مخدرات الا وفقد قيمه نفسه واهان نفسه. الشاب يوم السبت في اوروبا كلمة اوعى تكون نفسك دي انا ما حسيتهاش الا وانا في انجلترا يوم السبت والناس سكرانه. يوم السبت كله بيشرب، بص على الناس، انت الفايق الوحيد، بص عشان كده الخمر حرام. انا عرفت اكتر حاجه الخمر حرام ليه لما شفتهم كده، منتهى الاهانه. ممكن يكون بيرجع، ممكن يكون بيتداول في الشارع، مش حاجه ممكن وممكن وممكن. بمعنى ايه؟ انت مكرم، اوعى تكون نفسك، انت عبد الكريم وكرمك الكريم، اوعى تكون نفسك، اوعى تعمل الحاجات دي. الراجل اللي بيخون مراته مهان اهل نفسه. انا دلوقتي بقى دخلت في العمق، يعني ايه اوعى تكون نفسك؟ اللي بيخون مراته اهل نفسه ذلها، ومن اهانته لنفسه ازاي يقعد يتنحلس قدام مراته ويرضيها عشان هو مخبي مصيبه عشان ما تكشفوش، وهو بيتنحلس ليها مهان، صح ولا لا؟ اللي عمل كده، الراجل اللي عمل كده مع مراته هو مهان وهو بيتنحلس، وهو عمال يرضيها وبيحاول ارضائها حتى لا تكشفه مهان. الشاب اللي راكب عربيه وبيعاكس في شوارع المهندسين ولا في شوارع جده ولا على البحر ولا في شارع التحليه ولا هنا ولا هنا ولا في لبنان في بيروت وهو بيعاكس مهان. ليه؟ يجي من جنب بنت تشتمه، يبتسم ابتسامه سخيفه، تبص تلاقيه بيبتسم. عارف بيبتسم ليه؟ بيحاول يداري الاهانه، ان انا مش فارقه معاه، مهان. انا بضرب لكم امثله حساسه جدا. الكذاب مهم، يكذب ويكذب ويكذب ويقول لهم صدقوا حصل امبارح كذا وكذا وكذا، وهوبت ما هو بيقول كده يقوم داخل واحد تاني يقول انا كنت موجود ما حصلش. مين اللي قال لكم كده؟ انا كنت هناك. ساعة ما يحس ان اتكسفت كذبته يموت من المذلة، يصغر وينكمش وينكمش وينكمش من كتر احساس ان هو اتذل. اللي بيسرق، اعرف واحد صاحب شركة بيشتغل عنده موظف بيبيع للناس ويشتري، كل ما يجي يحاسبه يبص يلاقي في فرق في الفلوس. انت بعت باسعار كام؟ في فرق في الفلوس، في فرق في الفلوس. رتب له خطه. ايه الخطه؟ بعت ناس من طرفه يشتروا عشان يشتروا، وراحوا يشتروا و و و جاله في اخر النهار قال له ها بعت كام؟ قال له بعت كذا كذا، فين الفلوس؟ قال له كده، قال له بس كده؟ قال له بس كده. قام داخل عليه الناس الثانيه قالوا لا بعنا بكذا وادي فرق الفلوس. اوعى تكون نفسك، انت محترم، انت عبد الكريم، انت كرمت، ما تحطش نفسك في مكان يذلك ابدا ولا يهينك ابدا. احنا في العزيز قلنا اوعى تخلي حد يذلك. احنا في الكريم بتقول انت مكرم، اوعى تكون نفسك. شفت الفرق بين العزيز والكريم؟ العزيز الذي يأبى الذل لعباده من خارج هؤلاء العباد، انما هنا احنا بنقول لك انت عبد الكريم والكريم كرمك. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، والشمس وضحاها. كل الايات اللي احنا قلناها، كل هذا الكلام، انت ثمره الكون، وربنا خلق فيك الغريزه دي، غريزه حب تقدير الذات عشان يحميك من الانحراف، لان انت الثمره بتاعت الخلق، ثمرة الكون. انت مدرك انت ايه؟ يخسر ان انت مش عارف. وانت يا مسلم اكثر واكثر واكثر، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ اني اعلم ما لا تعلمون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. كل البرية عن المخلوقات كلها كلها. أنت مش مدرك أنت مين يا مسلم؟ أنت مش مدرك أنت مين يا إنسان؟ لو الناس ما أدركوش إدركوا أنت يا جماعة، ولو الناس ما أدركتش اللي بتسمعوني إدركوا أنت عبد الكريم، أنت مخرمين، اوعى تسيب نفسك. أعرف شاب كان بيعاكس واحدة وعمال يضحك ويستليق عليها ويشايف نفسه بس ساعة ما أخوها جه ومسكه عيط عيط وقال له مش هعمل كده تاني، بقى عيل، بقى مذلول، بقى مهان. اوعى تسيب نفسك. اللي بيخون مهان، اللي بيعمل، اللي بيسرق مهان، اللي بيكذب مهان. ولذلك اسمها مكارم الاخلاق. احنا خلاص عن الاخلاق، كان الحلقه دي بتقول لك حسن الخلق، بتقول لك اوعى تسيب نفسك لما تعمل الحرام، لما تعصي ربنا، لما تضيع اخلاقك. شايف المعنى؟ اللي بيمشي في المول وهو عمال يمشي يبص على الستات، هو من جواه حاسس انه لص، ويشوف حد شايفه ولا لا، وبعدين يودي وشه الناحيه الثانيه، وبعدين يبص، وبعدين يشوف ويعمل نفسه بيشتري، يفضل واقف. مهان مهان، ما تهمش نفسك، انت عبد الكريم، ازاي تبقى مهان؟ بالله عليكم يا جماعه، اللي عايش على اهانه يوقفها، اللي عايش على اهانه. البنت اللي مخبيه على ابوها علاقه حرام ولا جواز عرفي، مهانه. انت مهانه، ما تقدريش انك تكون مهانه وانت عبد الكريم، انت امه الكريم. ما تهمش نفسك يا اخويا، شوف انت ايه اللي انت اللي بتعمله في نفسك، ايه مخليك مهان وما تعملوش؟ عشان انت محترم، عشان انت عبد الكريم. دي الحلقه وده المعنى وده الهدف. خلي بالك، المنافق اللي بينافق رؤساءه ومديره و مهان حتى جوه نفسه، شاعر بالاهانه. ولما يجي واحد محترم في الشركه يحس انه اتغير، ويحس انه هو كرهه، لان ده رمز النظافه. انت مخلوق من تراب وميه، انت نظيف. ما تنجسش النظافه دي، ما تنجسش النظافه دي باهانه نفسك. ما تصغرش، ما تنكمش، انت كبير، انت عظيم. حب نفسك، احترمها، قدرها. الحلقه دي غاليه قوي يا اخوانا، عشان بعد رمضان، عشان بعد رمضان. خلي بالكم يا اخوانا، حتى لو ما حدش عرف بالغلطه اللي انت عملتها، حتى لو ما حدش مسكها عليك، الذل جوه، الاهانه جوه. يعني انت من جواك في تحقير للذات، حاسس انك انا صغير من جواك، بتهرب منها وبتحاول تنام بسرعة عشان ما تفكرش فيها. لكن النهاردة بالله عليك، لو في حاجة مخليك تهين نفسك يا عبد الكريم، يا مكرم، اقتنت عليك ان انت ما تنامش الليلة دي الا ما تجلس وتقول لا انا ما هينش نفسي ابدا. لا، ده انا هقولك حاجة ثانية. حتى لو ما حدش عارف، الانسان اللي بيهين نفسه، الانسان اللي بيعمل الاشكال دي اللي انا قلت عليها واشكال ثانية كتير، ده ما ضربت امثلة، كل واحد عارف الاهانة جاية منين. كل ما يجي حد يكلمه او يبص له يفتكر ان هو يقصده. فاهمين عايز اقول ايه؟ يعني من جواك يحصل ان هو خايف من الفضيحه. كل ما يجي حد يكلمك تقول هو يقصد ايه؟ يكون في عرف هو النظره دي ليه؟ هي مراتي بصت لي بالطريقه دي ليه؟ صغير صغير قوي. شوف ربنا بيقول على المنافقين ايه؟ يحسبون كل صيحة عليهم. يا فلان ايه هو عنده حاجة؟ يحسبون كل صيحة عليهم، لانه من جوه مهم مش قوي. يعني انت حتى لو ما حدش عارف، انت من جواك عارف انك ضعيف، شخصيتك ضعيفة. اوعى تهين نفسك يا عبد الكريم، اوعى. واصل المعنى يا اخوانا، حاسين وناويين عليه، نتواعد عليه. مش هاهين نفسي بعد رمضان. حلقة النهارده مش بتكلم العاطفة زي حلقات ماضية وقادمة، إن شاء الله إحنا داخلين على العفو وداخلين، لكن حلقة النهارده بتقول لك أرجوك ابقى محترم. ده كرمك قوي، ده أنت غالي قوي. واقرأ القرآن وشوف أنت مكرم قد إيه، ده الكتاب ده عشانك. صح ولا لأ؟ طب هل في مخلوقات أخرى كرمت هذا التكليف؟ ده كتاب من الله. أنا ساعات وإحنا هنا في الحرم يا إخوانا بنصلي وأنا بسمع الصلاة، أنا مش سامع صوت الإيمان، هذا كلام الله. وأنتوا بتقروا القرآن يا إخوانا، الله يرسل إلي هذا الكلام، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا، نعم، نعم يا رب. كل ده عشاني أنا المخلوق البسيط الضعيف، ده الجبال أكبر مني، والسماء أكبر مني، لكن أنا الأغلى. ولا الأعز. وخلي بالك يا اخوانا، عمل لك حاجات أخرى علشان يكرمك، جعل التوبة عشان كل ما تقع ارجع كرم نفسك تاني، فكأن التواب من أجل إكرامك سبحانه وتعالى، وسترك والأصل اللي هو الستر واسم الغفور علشان يكرمك، علشان تبقى مستور، عشان يحافظ لك على السياد الجميل اللي هو الغريزة اللي اسمها تقدير الذات واحترام الذات. هنفضل تسترينك عشان تفضل محترم يا عبد الكريم. اخوانا الانسان لما بيعصي الكائنات الاخرى اللي هي خلقت الكون دي كلها بتستاء منه. جاء في الاثر ان البهائم تقول يا رب منعنا المطر بمعصيه ابن ادم، وانه اذا مات العاصي او الفاجر تقول البهائم وتقول النمل ويقول الحوت في البحر الحمد لله الذي اراحنا منه. ما هو الثمره بتاعت السلغه؟ الحمد لله خلصنا منه. أرجوك أرجوك حس بقيمتك، انت وارفع راسك قول أنا عبد الكريم الحمد لله، استشعر هذا المعنى. لا ده كمان يا اخوانا مش سترك وبس، ده حتى لما يفضحك يفضحك ليه؟ عشان يرجع لك الكرامة. ازاي يعني يفضحك؟ بقدر، علشان يقول لك ارجع كريم، ما تهينش نفسك، كفاية بقى. شفت شفت وجعتك ازاي؟ احنا السياد اللي حواليك الغريزه الجميله اللي اسمها تقدير الذات اتخدشت، خلي بالك. ولما ولما يعني يفضحك يفضحك بجرعات صغيره علشان يقول لك ارجع ارجع كريم. عارف عارف الادويه بيعملوا ايه؟ في الادويه يديك جرعه 50 جرام جسمك ما استجابش ليها، فتزود الجرعه 100 جرام جسمك ما استجابش ليها، 500 جرام، 1000 جرام. فهو سبحانه وتعالى عايزك كريم، مش عايزك مهم، وانت مصير يشيل نفسك. فانت عندك حاجه جوه اسمها تقدير الذات هيفضحك، بس فتحه صغيره كده، 50 جرام، مفيش فايده. بالظبط نفس فكره الدواء، عارف فكره الدواء؟ ولله المثل الاعلى، زياده شويه. وانما فضحك لتعود إليك كرامتك، فضحك لأنه يريدك كريما عشان يخدش حاجة جواك هو حطها في غريبتك اسمها تقدير الذات، عشان لما توجعك إنما ابتلاك بذلك ليعود لك العزة، ليعود لك الكرامة، علشان تشعر يعالجك يعالجك بهذه الفضيحة أو الوجعة أو المذلة أو الإهانة اللي حصلت لك، عشان تفرد انزيمات الكرامه تاني. في ناس يا جماعه انزيمات الكرامه ما بتفرش بقالها سنين. في ناس ما عادش بتفرد الانزيمات دي يعني. وفي ناس عايشه دي ممكن ما عاشش دي، لكن دي غاليه عندها قوي الكرامه دي يعني. اخوانا اوعى تسرق نفسك، اوعى تسرق نفسك، اوعى تسرق فاتين نفسك، اوعى ترتشي فاتهين نفسك قدام ولادك وقدام المجتمع. اوعى تكذب فاتهين نفسك. اوعى تعكس يا شباب، اوعى يا بنت تمشي مشي يخليك في يوم من الايام مهانه. اوعى تهين نفسك، اوعى تهين نفسك باي شكل من الاشكال. اوعى تكون يا شركة يا ناس اللي شركة مع بعض الشركة، اوعى تكون فاتهين نفسك في يوم من الايام. يا رجاله يا ستات، يا ناس اللي متجوزين، يا ستات اللي متجوزات، يا سامعيني دلوقتي يا رجاله اللي متجوزين، اوعى اوعى الاهانه هتكون شديده شديده شديده شديده. اوعى تسيب نفسك. وخلي بالك يا اخوانا، معركتك مع الشيطان معركه اهانه. يعني ايه؟ هو عايز يهينك، بس هو الشيطان قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فربنا لا، اخرج منها مذءوما مدحورا. هو خير منك آدم، الشيطان عايز يثبت إيه؟ لا أنا خير، بكفره بعناده عايز يثبت أنا خير. طب يثبت أنا خير إزاي؟ بص الآية تقول إيه؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. شوف شوف شوف يا إخوانا، شوف الآية هتشرح لك أنت وضعك إيه من كلام عدوك، يعني عدوك بيتكلم عنك. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة هتعمل فيه إيه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كلمة أحتنكن دي قمة الإهانة. تعرف يعني إيه أحتنكن؟ جاء من الحنك، الحنك البؤك. يعني إيه لأحتنكن؟ هلبسهم اللجام وسوقهم كالبهائم. لأحتنكن، ارجع لتفسيرها، هي كده، هي تفسيرها كده. أحتنكن حنك الفرس وضع اللجام في فمه ليقوده. لأحتنكن، مش هو كرم علي؟ طب أنا هخليه مهان قدام نفسه. المعركة كده يا أخي، هو كرمك وقال لك أنت الخليفة المسؤول عن إصلاح الأرض، أنت أصلا مش بتصلح في الأرض، وكمان جعلك مسلم، بقيت مسؤول أكثر وأكثر عن بقية الخلق عن إصلاح الأرض، ما بتصلحش في الأرض، وكمان بتهين نفسك؟ يعني لا أديت الدور اللي أنت اتخلقت عشانه، وكمان بتهين نفسك؟ يعني أنت دورك أنت اللي بتصلح الأرض، أنت اللي بتعالج فساد الأرض، بتصلح هنا، بتصلح في الشركات، بتصلح في المصانع، بتصلح في الأيتام، بتصلح في الاجتماع، بتصلح في الدعوة إلى الله، أنت اللي بتصلح الأرض في كل المجالات، في الاقتصاد، في العلوم، في السياسة، في الحروب، كل حاجة. إصلاح الأرض مسؤوليتك، الأرض دي مسؤوليتكم، ما بنصلحش وبقينا على هامش الأرض، وكمان بتهين نفسك؟ يبقى الشيطان يعمل إيه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة هعمل في عملي، هسوق زي البهائم. لأحتنكن، في ناس الشيطان عامل لهم كده، تعالى يلا على المعصية دي روح. ها رمضان، أول ما يخلص رمضان، وهو كان ناسك نفسه في رمضان، أول ما يخلص في رمضان تعالى يلا يروح. شوفوا الآية تقول لك إيه على الناس اللي كانوا بيقولوا هنبقى جامدين ونطيع ربنا، وأول ما تولوا لهم الشيطان، بص الآية تقول لك إيه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني ولقد صدق، هو ظن فيهم كان إيه، هسود لهم على طول على المعصية. طب أنت ترضى نفسك كده؟ دي المعركة. أرأيتك هذا الذي كرمت على أخواننا؟ ولذلك الإسلام لما تبص على طبع الإسلام كله، أنت كريم، الخمر حرام ليه؟ أنت كريم. واخدين بالك يا أخواننا؟ كل ما تبص على كلمة حرام افتكر اسم الله الكريم الذي كرمك. اسم النهاردة حلو أوي يا أخواننا، اسم النهاردة في كرامة، في كده، في احترام، في تقدير لله. الكريم كلمة جامعة لكل خصال الخير، مكارم الأخلاق. أرجوكم افتكروا، خليكم دايما حلقة الكريم عندها كده معاكم شوية كده لقطات ما تنسوهاش. مكارم الأخلاق، قرآن كريم، كتاب كريم، الله سبحانه وتعالى الكريم الذي يجمع كل الخير وأسمائه الحسنى كلها تكتمل في اسم الله الكريم. الكريم الذي كرمك، أنت مكرم، اوعى تهين نفسك. الشيطان عايز إيه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ولذلك تجد في الإسلام حاجات جميلة جدا، تجد في الإسلام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب ما تهينوش، اوعى تهين حب، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. ما تعالجوش قدام نفسه، اوعى تعالج نفسه قدام نفسها يا أخوان. يعني مش بس انت كريم جواك، ما تخليه من عير اخاه لم يمت حتى يعمله رواه الترمذي، اوعى تهينه امام نفسه، ما تعجبوش الناس قدام نفسها يا اخوانا. استروا الناس، استروا الناس، وما تهينوش، ما تستعجلش ان هو يفقد هذه الكرامه اللي من الله سبحانه وتعالى، لان ده المعنى. لا تظهر، حديث النبي لا تظهر الشماته باخيك فيستره الله ويبتليه، فيرحمه الله ويبتليه. برضو رواه الترمذي. يقول الإمام أحمد وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. ما تصبحوش الناس يا خلنا، ما تصبحوش الناس وفطر الناس. يعني ده كان المعنى اللي كنا عايزين نقوله. بس خلي بالك يوم القيامة شديد قوي، اللي أهان نفسهم هيتبهدلوا قوي يوم القيامة. ده أنت المخلوق الكريم، أنت عبد الكريم، أهمت نفسك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس يوم القيامة ركبانا راكبين ومشاة ماشيين أقل، وعلى وجوههم يمشون، على وجوههم. قال رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي أمساهم على أرجلهم قادر أن يمسيهم على وجوههم. فينال الذين كفروا صغار عند الله. شوف كلمة صغار دي، صغير، صغار. خلي بالك في آيات القرآن لما يتكلم عن النار يقول لك عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مهين، كأن كل نوع من البشر حسب هو كان عايش ازاي في الأرض له نوع من العذاب. واحد ظالم عذاب شديد، واحد عاص شديد العصيان عذاب أليم، واحد أهل نفسه عذاب مهين. فلما تلاقي في القرآن الثلاث كلمات دول اعرف بص على مين دول اللي اتقال عليهم الكلام ده. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن هؤلاء اللي حيهين نفسه واللي واللي واللي يحصرون كأمثال الظل في صورة رجال. عارف الظل يعني نمل. يدوسهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. هو كان في الدنيا صغير وفي الآخرة صغير، كان منكمش في الدنيا ضعيف وفي الآخرة زيها. ها يا أخوانا، يعني أنت عبد الكريم الكريم سبحانه وتعالى، كل صفات الخير وجوانع الخير الله سبحانه وتعالى، كل أسماء الله الحسنى من كرمه سبحانه وتعالى، والكريم الذي كرمك اوعى تهين نفسك. إيه.